هل يباح للصائم أن يستاك بعود السواك أو غيره في نهار رمضان؟ وما هي الأشياء التي تؤثر على صيامه؟ الجواب: أما بالنسبة للسواك الأصل جوازه وليس هناك ما يمنع من استعماله، سواء استعمله في أول النهار أو في آخر النهار. وأما الأمور التي تؤثر على الصيام فهي كثيرة، وأنا أنصح السائل بأن يرجع إلى باب مستقل في هذا الموضوع في كتاب الصيام، وهذا الباب يسمونه باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. على هذا الشخص أن يقرأه، لأن وقت الحلقة لا يتسع استقصاء هذه المفطرات وبيان ما يترتب على كل واحد منها. وبالله التوفيق.